الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد ابن عبد الله، وصل وسلم كذلك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، هذه حلقة جديدة في برنامجكم الرمضاني رجال ومواقف. وقد تحدثت فيما مضى لو تذكرون عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، بعد أن بدأنا بسيد البشر أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في يومنا هذا أو في حلقتنا هذه في ضيافة ذي النورين، في ضيافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الخليفة الراشد الثالث بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعندما نكون في ضيافة عثمان فإن الأمر عظيم، وإن الحديث يكتسب عظمة خاصة من عظمة هذه الشخصية العظيمة الجليلة القدر، شخصية ذي النورين رضي الله عنه. سمي أولا بذي النورين لأنه قبس قبستين من نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبس قبسة أولى فتزوج أو زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام رقية، وبعد أن لقيت رقية ربها الكريم زوجه بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وارض اللهم عن صحابته أجمعين. الموقف الذي نريد أن نشير إليه اليوم كان أيام الحديبية، وأنتم تعلمون أن المسلمين ابتلاهم الله تبارك وتعالى في يوم الحديبية أو في وقعة الحديبية ابتلاء عظيما، عندما جاءوا من المدينة في 1400 رجل يريدون العمرة ولا شيء سواها، وتصدت لهم قريش ووقفت بقوة وأقسموا ألا يدخل المسلمون عليهم مكة عنوة، فكان ما كان. وأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا خراش ابن أمية الخزاعي، وهمت قريش أن تقتل خراش ابن أمية الخزاعي، فعاد ولم يستطع أن يفعل شيئا مع قريش أو أن يهتدي معهم إلى سبيل وإلى اتفاق بموجبه يدخل المسلمون لأداء عمرتهم ثم ينصرفون. ف تحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر رضي الله عنه وأراد أن يبعثه سفيرا إلى قريش، فاعتذر ابن الخطاب لأنه أو قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنت تعرف عداوتي لهم وعداوتهم لي، وليس لي في مكة من يمنعني، لكني أرشح لهذه المهمة عثمان ابن عفان، فله في قريش من المنعة ومن الأهل ومن العشيرة ما يمنعونه. فتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عثمان، وتقبل عثمان المهمة بما فيها من المخاطرة وبما تحمله من المغامرة. هذه أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام، امتثل لها عثمان وبلغ الرسالة النبوية الكريمة بالنص. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى قريش فخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين له، معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف. أدى عثمان المهمة على أكمل وجه، بل دعاهم إلى الإسلام وعنفهم ووبخهم لعنادهم للإسلام ولرفضهم أن يدخل المسلمون لأداء عمرتهم، حتى صارت شائعة بين المسلمين في الحديبية أن عثمان قد قتل، فكانت بيعة الرضوان، واجتمع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يبايعونه تحت الشجرة أن يقاتلوا في سبيل الله، حتى ولو أدى ذلك أن ينالوا الشهادة في سبيله تبارك وتعالى. فرضي الله عن عثمان الذي لبى نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بأمره، وكان يعلم أنه يمكن أن يدفع حياته ثمنا لهذه المهمة العظيمة. اللهم ارض عن عثمان، وارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وارض عن أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان خلدها القرآن الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الطاعة، وأن يجعل صيامنا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.